الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وعظم. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، الوقت وعاء للأعمال، فإذا لم يضبط ولم ينظم لم تستقم الأعمال ولم تنتظم المواعيد والآجال. لقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض في يومين وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وجعل للسنة 12 جزءا هي الشهور، وجعل الشهر أجزاء هي الليل والنهار، جعل الليل لباسا مظلما والنهار معاشا مضيئا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقد ألهم الله تعالى الناس هذه الدورة الأسبوعية ذات السبعة أيام غير المرتبطة بعلامة كونية كغيرها من الدورات الزمانية ومردها إلى خلق السماوات والأرض ومدة ذلك. ومن العجب أن يعتمد هذه الدورة أهل الإلحاد فضلا عن متبعي الديانات السماوية التي بطلت غير الإسلام، مع أن هذه الدورة لا مستند لها غير النقل. ولما كان القمر هو المرجع في معرفة بداية الشهر ونهايته جعله الله منازل عددها 28 يختلف فيها المقدار المضاء من القمر، فيعرف الناس بذلك موقعهم من الشهر. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، الظاهر أن بعض الناس سألوا عن سبب ظهور الهلال صغيرا ضئيلا ثم زيادة حجمه حتى يبلغ منتهاه في الكبر ثم عوده يتناقص حتى يرجع كما كان. ويحتمل أن يكون السؤال عن الحكمة من وراء هذا الاختلاف في حجم الجزء المضاء من القمر والفائدة منه. والهلال هو جزء القمر المضاء في الليالي الأولى من الشهر، ويكون حينئذ في جهة المغرب، ثم يتناقص أيضا في نهاية الشهر ويكون في جهة المشرق. ويؤيد كون السؤال كان عن اختلاف حجم الهلال ما ورد في المأثور، كما رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فنزلت الآية. وروى أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة، قالا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد، فنزلت. وقول الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، لقن الله نبيه ما يجيب به، وله نظائر في القرآن، يلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيب به السائلين. ومعناه أن بدايات الشهور ونهاياتها وما بين ذلك من المنازل إنما يعرف بتغير حجم القمر، فيوقت الناس بذلك بياعاتهم وديونهم ومواعيدهم وزكاة أموالهم وعدد نسائهم، ويعرفون به الأشهر التي تعبدهم الله فيها بعبادة خاصة كالصيام والحج. وإنما أفرد الله تعالى الحج بالذكر لأنه لا دخل في توقيته للناس، وليبطل بذلك ما أدخله العرب على ميقاته من التأخير والتقديم بسبب ما يعرف عندهم بالنسيء. والحال أن للحج أشهر معلومات كما ذكر الله ذلك في كتابه وسيأتي. وإذا كان السؤال عن الحكمة من صغر الأهلة وكبرها فإن الجواب يكون مطابقا للسؤال، أما إن كان عن سبب ذلك فيكون الجواب قد روعي فيه ما يعرف عند أهل العلم بأسلوب الحكيم. وأسلوب الحكيم معناه أن لا يلتفت المجيب إلى السؤال، بل يجيب بما فيه نفع للسائل أو بما هو أولى أن يسأل عنه بدلا مما سأل عنه. وهذا الأمر ينبغي أن يراعيه المستفتون والذين يسألون. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: أتت تشتكي عندي مزاولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراهم وعجلي. جاءت تشتكي إليه العناية بالضيوف وكثرة ذلك، فدعاها إلى أن تهتم بهم وأن تعد لهم القراء، فترك الدخول معها فيما جاءت تشتكي من أجله. وهذا كما قلنا ما يعرف بأسلوب الحكيم. وقول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا يؤيد أن السؤال كان عن سبب كبر الأهلة وصغرها وإن لم يصح ذلك نقلا. وليس ممنوعا أيها المؤمنون أن يسأل المرء عما لا يعلم من أمور الدين وأمور الدنيا معا، فإن الإنسان مفطور على حب الاطلاع، ولكن على المرء أن يضع الأمور مواضعها. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء ليعلم الناس ما يهتدون به وتصلح به نفوسهم مما لا يصلون إليه بمجرد عقولهم وتجاربهم وبحوثهم، لما كان الأمر كذلك ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس أمور الدنيا، كان سؤاله عن علوم الحياة وضعا للأمر في غير موضعه، فهو بمثابة من ترك دخول الدار من الباب ودخلها من غيره. إن علوم الحياة لا تتوقف معرفتها على الوحي، لا تتوقف معرفتها على ذلك، بل معرفتها لها أسباب أخرى كما ذكرنا. وإنكار هذا السؤال الصادر منهم لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يجهل الجواب. وقد ورد أن دخول البيت من ظهره الذي جعل هنا عنوانا لوضع الأمر في غير موضعه قد حصل هو أيضا منهم. روى البخاري وغيره عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله الآية. وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت قريش تدعى الحمس، والحمس جمع أحمس كحمر جمع أحمر من الحماسة، وهي الشدة والصلابة، دعوا بذلك لتشددهم في الدين، وقد يتشددون بحق وقد يتشددون بباطل. قال: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إني رجل أحمسي. قال: إن ديني دينك. فأنزل الله هذه الآية. وإنما كانوا يتحرجون من الدخول من الباب لأن سقفه كما يزعمون يحول بينهم وبين السماء. وقول الصحابي إن آية كذا نزلت في كذا لا يعني أنها خاصة بما نزلت فيه، بل يكفي أن تكون متناولة له بعمومها. وقوله تعالى: ولكن البر من اتقى، أي أن البر بر من اتقى، أو أن المعنى أن المتقي هو البر ذاته مبالغة في الوصف. فليس البر مجرد الصور الظاهرة للأفعال ولو كانت مشروعة، فكيف إذا كانت مخالفة قد اتبعت فيها الأهواء والأعراف الباطلة؟ فكأن المعنى أنه يدعوهم أن يلتزموا ما شرع الله لهم في الظاهر وأن يقصدوا به وجه الله وطاعته في الباطن، فعليكم أن تلتزموا الحق في الظاهر وفي الباطن، فإن ذلك هو التقوى التي هي مناط الفلاح. واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا السياق فيه آيات أربعة تنتهي بقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهو مرتبط بما قبله، لأن الله تعالى لما ذكر الحج إلى بيت الله الحرام جاءت هذه الآيات في الإذن للمسلمين في قتال من يقاتلهم إذا هم دخلوا الحرم معتمرين، وذلك بعد مهادنتهم للمشركين واتفاقهم معهم على أن يتركوهم يؤدون العمرة، وقد كانوا يتحرجون أن يقاتلوا في الحرم أو في الأشهر الحرم. وقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، هذا القيد جاء كثيرا في القرآن، قيد به القتال، أي قاتلوا لوجه الله ولإعلاء كلمته ونشر الحق بين الناس، لا لغرض آخر كالانتقام وحظوظ النفس والحمية والشجاعة، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وقال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أيها الإخوة، ومن قاتل في سبيل الله كيف يخرج في قتاله عما شرعه الله؟ فيقاتل من لا يجوز قتاله أو يعتدي في قتاله، هذا لا يكون في سبيل الله أبدا. ولذلك قال الله تعالى: الذين يقاتلونكم، أي يقاتلونكم بالفعل، كأن يريدوا صدكم عن المسجد الحرام كما قلنا، أو الذين من شأنهم القتال، فلا يجوز لكم أن تعتدوا أي نوع من الاعتداء، كأن تبدأوا بالقتال من لم يقاتلكم، أو تقتلوا صبيا أو امرأة أو راهبا في صومعته، أو تحرقوا شجرا أو حيوانا من غير داع، أو تمثلوا، إلى غير ذلك من المخالفات التي جاء النهي عنها. ولذلك قال هنا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي في أي مكان وجدتموهم، لا فرق بين الحرم وغيره، حيث بدأوكم بالقتال. وقوله: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، كما قال تعالى في ذكر سبب الإذن في القتال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولما كان حرج المؤمنين عظيما في شأن القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، بيّن الله لهم أن فتنة المشركين للمؤمنين عن دينهم وإيذاء ضعفائهم وتعذيبهم من أجل اعتقادهم وإخراجهم من أجل أن قالوا ربنا الله، هذا أعظم وأشد من القتل قبحا. ومن أصول الدين، ومن أصول هذا الدين العظيم، أن فيه أن المفسدة العظمى تدفع بالمفسدة التي دونها. وقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فيه تعظيم المسجد الحرام بنهي المسلمين أن يقاتلوا المشركين فيه إلا أن يبدأوهم فيه بقتال فيتعين عليهم ذلك، وأن لا يستسلموا لهم، فإن البادئ هو الظالم والدافع للظلم غير آثم. وقوله تعالى: كذلك جزاء الكافرين، أي أن سنة الله في الكافرين أن يعاقبهم الله على كفرهم وظلمهم، فكما أذن لكم في الرد عليهم بقتالهم فكذلك يكون جزاؤهم على سائر ما ارتكبوه من المظالم. ومع ذلك فإنهم إن انتهوا عن القتال أو تابوا من الكفر وأنابوا إلى الإسلام فإن الله غفور رحيم، لا يتعاظمه سبحانه ذنب كيفما كان أن يغفره. وللحديث عن هذا السياق بقية تأتي في الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.